هي اكيد حته 25 دقيقه الحته 25 أشك في نفسي. معلش معلش من اول سنه. تصوني وأنت منايا أجمعها

علي وتبصر في تغير الشك عيني على أني أغالط فيك سمعي وتبصر في تغير الشك عيني وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقي شقي Thank you. كثير من الشهن المؤرق لا تدعني وبي مما يساورني كثير من الشهن المؤرق لا تدعني وبي مما يساورني كثير من الشهن المؤرق لا تدعني في لهيب الشك روحي تعذب في لهيب الشك روحي تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون أكاد وأشك في شدني إليك قوت الشباب.